لما بتشوف الناس وهي قاعدة على السوشيال ميديا ماسكة الموبايلات، حتى المنظر ده بتشوفه كتير جدا لما تشوف أسرة قاعدين 5 6 قاعدين مع بعض وكل واحد ماسك الموبايل في عالم تاني مع نفسه، يعني مش حاسس باللي حواليه. يعني تخيلوا كده في حلقة النهاردة لو صحينا الصبح مفيش سوشيال ميديا خلاص، يعني موضوع لا في فيسبوك ولا بقى في انستجرام ولا يوتيوب ولا اي حاجة خلاص. الوقت اللي بنقضيه على السوشيال ميديا ده وقت مش قليل خالص، يعني في ناس بتبقى اصلا مقضية نص عمرها على السوشيال ميديا، يعني هو طبعا فيما عدا الحاجات الاساسية اللي بيعملها في يومه هو قاعد على السوشيال ميديا. عايزين نتخيل شكل المجتمع بدون سوشيال ميديا، يعني لو رجعنا الايام زمان بس بعد ما تعاملنا مع السوشيال ميديا، الوقت اللي بننفقه على السوشيال ميديا او اللي بنقضيه على السوشيال ميديا هنعمل فيه ايه؟ فعلا موضوع خطير، يعني زي ما حضرتك كنت بتقول كده في البدايه، هي مساله ان السوشيال ميديا دلوقتي اخترقت كل بيت وكل موبايل، بقى فيه وسائل تواصل كتير جدا، واذا ما كنتش بتحب الفيسبوك وشايف انه بيئه وشعبي فانت تويتر والحاجات دي، اذا ما كانش ده ولا ده انت لسه اندر ايج فانت شايف ان التيك توك هو منتهى الامل. اقل حاجه 2 3 4 5 6 و6 ده حد الادمان، حد الادمان من 6 ساعات وطالع يبقى كده ده اصبح مدمن انترنت، مدمن سوشيال ميديا. فبتلاقي حد قاعد 5 6 زي ما انت بتقول، احيانا في اجتماعات عائليه يكونوا 20 30، احيانا في اجتماعات اكبر ممكن يكون في حالات وفاه وكل واحد ماسك الموبايل بتاعه، واحد بيكشر واحد بيضحك واحد على حسب اللي بيتعرض قدامه على حسب الحاجة اللي هو بيتابعها، كل واحد في مشاعر وكأنه أصبح في جزيرة معزولة عن غيره، وفي النص بينسحب بساط الوقت من تحت رجليهم، يعني محدش بيحس بالوقت. لسه حد يعني بيحكي لي أنه يعني لو عنده 4 5 ساعات مش عارف أعمل فيهم إيه، هفتح الموبايل بس مجرد أني فتحته وبدأت أسكرول كده خلاص ال4 ساعات خلصوا، انا واقف انتظر حد. كانت من اسوأ اللحظات اللي الواحد بيعيشها زمان انه كنت تنتظر حد مثلا ساعة ولا حاجة عقبال ما يجي، لا ساعة طب هفتح بس الفيس كده ولا هبص بصة يعني بس كده عقبال ما يجي، واخد بالك، ويمر الوقت بسرعة شديدة جدا. وفعلا بتنفق اغلى الاوقات في ارخص الاشياء، لانه اغلى حاجة عند الانسان هي عمره. يا جماعة احنا جينا الدنيا دي علشان نحصل تمن الجنة، تمن الجنة ده مش عارف نجيبه الا بعمرنا، عشان عمرنا ده نشتري بيه الجنة لازم نحطه في مكانه، لازم نوظفه. والمعروف ان الواجبات اكتر من الاوقات، يعني الواحد دلوقتي لو عايز يعمل ايه، لو عايز يصل رحمه ويبر والديه ويزور مريض ويحضر جنازة ويصوم ويتصدق ويشتغل ويتعلم ويطور نفسه، لو حاول يعمل الكلام ده ويترقى بقى في دينيا ودنيويا وبتاعه علميا وكام امتى يعني كل ده اعمله امتى؟ فالواجبات اكتر من الاوقات، فبالك بقى باللي يروح ايه ملوش هدف، عايش ايملس مفيش هدف في حياته، فهو عشان مفيش هدف فمش فارق مع الوقت. يعني كتير جدا من الشباب اللي بيسمعنا دلوقتي انتوا بتتكلموا في ايه عادي، يعني انا اصلا ال4 ساعات دول قبل السوشيال ميديا انت بتقول لي اختفت السوشيال ميديا، هروح اقعد على القهوه، ما انا كنت بقعدهم على القهوه قاعد قدام التلفزيون وشيش بيش ودوه الياك ومش عارف ايه وقفلت وبتاع ومحبوسه والتانية دي اللي مش محبوسه اسمها ايه الطاوله والكلام ده. فكان في شباب في ريحان الشباب، يا جماعه اوروبا وامريكا والدول اللي تقدمت ماديا وحضاريا دول اتقدموا ازاي بشبابهم، اتقدموا ازاي ان الولد يبقى في اعدادي ولا في ثانوي واطلع اشتغل حبيبي عشان تصرف على نفسك في الاجازه. احنا في وقت من الاوقات يعني في جيلي انا كان عيبه لما طلبت من والدي ان انا اشتغل وانا في الجامعه، ليه يا ابني واحنا مش قادرين نصرف عليك؟ لا بابا والله الموضوع مش كده، امي تقول لي يا فضحتنا بقى انت تنزل تشتغل، يعني ايه اللي اول ده بجد ده كنت العسل ده شو انت متخيل فايه ده ابننا الحيله يعني هينزل يشتغل والكلام. طبعا شغل بره مفيش الكلام ده، بره اعتمد على نفسك، فجر الطاقات اللي جواك، ابقى مشغول. الشباب اللي قاعد يقول لك انا بشتكي من الشهوه والشهوه عامله ايه وانا ضعيف ومش قادر، يا ابني عشان انت فاضي انت مش مشغول، فطب ابقى مشغول بايه؟ ما انا بذاكر، انت سايبه بيذاكر بس، طب ما بذاكر وبعدين هملى وقتي الباقي ده بحاجات كتير، كلام مع بنات وهملى بحاجات تافهه وهملى بالموضه وهملى بحاجات كلها في الاخر ما تفيدنيش بحاجه. فالمفروض ان الانسان الناصح العاقل يبقى حريص قوي في انفاق وقته، لان وقتك اغلى من فلوسك. يعني تخيل كده الفلوس اللي بنتعب فيها دي ونشقى فيها بنبقى كل جنيه بنطلعه بنبقى حريصين جدا انه يروح في مكانه صح؟ وخصوصا اللي تعبان في الفلوس. انت تعبت في القرش ده. خصوصا اللي تعبان في الفلوس. عارف الولد اللي كان والده قال انزل اشتغل وبتاع قال له يعني هجيب ايه؟ هجيب في اليوم 10 جنيه. قال له ماله انزل اشتغل وهات في اليوم 10 جنيه. نزل وجاي اول يوم فوالده بيقول له اشتغلت وطبعا ما اشتغلش. هي والدته طبعا صعب عليها فقالت له خد ال 10 جنيه وبيديها لباباك لما يجي. فراح واخد قال له اشتغلت؟ قال له اه. قال له فين الفلوس اللي اشتغلت بيها؟ قال له العشرة جنيه. راح واخدها مقطعها عادي الولد مش فيش مشكلة. تاني يوم نفس القصة. تالت يوم نفس القصة. كل يوم يقول له فين العشرة جنيه وروح واخد العشرة جنيه مقطعها قدامه. فجيف مرة والدته قالت له لا خلاص بقى انا ما عادش معايا فلوس انزل اشتغل بجد. فنزل اشتغل بجد وجاب العشرة جنيه. فوالده بيقول له اشتغلت؟ قال له اه اشتغلت. قال له فين العشرة جنيه اللي اشتغلت بيها؟ قال له اهي. رايح يقطعها قال له لا دي بقى لا. قال له كده انت بدأت تشتغل بجد لانه لما حط عمره لما حط تعب فيها بقيت غالي عليه. فكذلك الانسان بينفق عمره في ايه بيحط عمره في ايه هو ده اللي هو يبقى حريص عليه. يعني اللي بيحط فلوسه في ذهب ماليش دعوه الدولار عالي ولا نزل. اللي بيحط فلوسه في عقار ماليش دعوه بالذهب والدولار. فانت حطيت فلوسك في حاجه فانت مهتم بيها وكل اللي يأثر عليها. لكن لو انا حطيت فلوسي زي ما قلنا مثلا في اشتريت بيهم بطاطا فانا ما يهمنيش البصل بقى ب 55 جنيه ولا بقى ب 3 جنيه. واخد بالك والشاذلي عنده ب 3 جنيه. فانت انت مش هممني القصه ليه؟ انا يا باشا فلوسي في البطاطا. فلما البطاطا تزيد انا افرح. البطاطا نزلت انا ازعل. وهكذا عمرك بتنفقه في حطه في ايه وبناء عليه هتفرح او هتزعل. فعلشان كده كتير من الناس ما بحسش بمشكله الوقت لانه اصلا الوقت بالنسبه له ايامه بتعدي. لا شك ان السوشيال ميديا دلوقتي في عصرنا الحالي بقت فعلا اسلوب للتواصل ما بين المجتمعات. يعني لو قلنا فعلا هنكون صادقين ان هو لا غنى عنها. بس تخيل السوشيال ميديا خدت منك ايه وسلبت منك ايه؟ احلى حاجه ممكن تاخدها ايه السوشيال ميديا دي؟ خدت مننا ايه؟ احيانا لما النت قطع في بيت من البيوت فبدأت العيلة تتجمع مفيش نت خلاص كل حاجة قطع فبدأوا يتكلموا مع بعض ازيك يا ابني ازيك يا بنتي ويتجمعوا مع بعض يعني. وبعد ساعة لما أيوة انتوا ده طلعوا ناس كويسين والله مش زي ما كنت متخيل. وكل واحد رجع تاني على السوشيال ميديا بتاعته. طيب ايه الحل؟ ازاي هنعدي؟ مش هقول ان انت تفقد السوشيال ميديا تماما لان ديت هي وسيله شغلك ومذاكرتك وسيله شغل لبعض الناس ووسيله مذاكره لبعض الناس ووسيله الكتير من الناس. ايوه. فانت انت عاوز تغتنم زي اي حاجه زي اي اله ان انت في هي سلاح ذو حدين. انت بتاخد الخير بتاعه وبتسيب الشر بتاعه وبتسمع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. هو مش فاهم يعني كلمة مغبون دي بقى يعني لسه ده المعنى ده ما وصلش عند كتير من الناس. أيوه. اللي هو مش انت بتحكوا في ايه؟ أيوه. يا عم انا مبسوط وقاعد انت ما مالك انت اصلا يعني انا حياتي كده وانا الدنيا ماشية. فهو فكرة ان هو مش هيدرك الغبن ده معنى الغبن ده الا فعلا لما يشوف الناس اللي استغلت عمرها صح. أيوه. عملت ايه ده حقيقي. يعني انا مش هتكلم على يعني بقى ايه الصالحين في الامم السابقه والصديقين والشهداء لا انا هتكلم على واحد مثلا نموذج زي دكتور عبد الرحمن الصميت مثلا. الراجل ده عاش في نفس الزمن وفي نفس الظروف وراجل يعني راجل ثري من اثرياء الكويت بس الحياه بتاعته استغلها ازاي. كتير جدا من اثرياء الكويت مثلا بيطلع يلعب قمار في لندن مثلا. هو ما عملش كده. الراجل راح افريقيا. طب المواطن الكويتي يقدر يسافر اي دولة في العالم ويتمتع العملة بتاعته كويسة وهو انسان غني وسري فيقدر يعيش حياة مرفهة حياة منعمة. عشان كده الوصية التانية للنبي صلى الله عليه وسلم يقولك اغتنم خمسا قبل خمس ضمنهم شبابك قبل هرمك. انت دلوقتي شاب 20 سنة 15 سنة صحيح. مش حاسس قوي بالمسؤوليات مش حاسس قوي ان في حاجة هدف ليا في الحياة. لا انت اغتنم الفترة دي. اجيال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عنده ممكن يبقى 18 سنة وخارج بجيش من جيوش المسلمين. صحيح. انت متخيل 18 سنة 18 سنة اللي هو قاعد يلعب بيسكرول وممكن يتحرك في تيك توك ويلعب فيه مثلا. فالمهم ما تضيعش عمرك شبابك قبل هرمك. حاجة تانية، صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. أحيانا كتير جدا ممكن تنشغل، ممكن تنشغل في الدنيا. طيب أنا هعمل إيه؟ أنا تلقائي كده قبل ما نام بقوم إيه؟ أو لو أنا فاضي بقوم. طيب هقول لك حاجة واقعية، إحنا دلوقتي لما مثلا طلبة الطب أو طلبة أي كلية بيبقى في عصر الامتحانات، الامتحانات اليومين دول سهلة، فبرضو ما بينشغلهمش عن الموبايل. بس خلينا نقول الامتحانات الواقعية فعلا، إيه الوصية الأساسية اللي أنا بوصيها للطلاب؟ إيه؟ إيه في السوشيال ميديا غير مثلا بتفتحها نص ساعة عشان تتابع آخر الأخبار بتاعة الامتحانات. يبقى في حاجة كبيرة في دماغه شغلها اللي هي الامتحانات، بيقعد مثلا أسبوعين يمتحن، يبقى هو قافل السوشيال ميديا. فأنت لو عندك هم إن في امتحان كبير أنت مقبل عليه وكلنا مقبلين عليه، كان السلف يقول لك إيه؟ إني لا أعلم، الحسن البصري كان يقول إني لا أعلم أقواما يشترون الأوقات بالأموال. يعني لو في انا ده هو بيقول لك بتتعلم بيتعلم خمس لغات وبيألف في جميع المجالات 120 مؤلف، فهو اصلا مش فاضي للحاجات الدنيويه. فانت دلوقتي لو انت حطيت هدف كبير ان احنا كلنا مقبلين على امتحان، مقبلين على الدار الاخره، انت في الدنيا قفلت السوشيال ميديا عشان تجيب تقدير عالي. فانت دلوقتي عشان ترتقي في درجات الجنه قدامك اختبار حقيقي لازم كلنا نعديه ولازم كلنا ننجح فيه عشان نعدي الحياة الدنيا. وانا بتكلم برضو عشان الناس ما تتخيلش ان احنا بنتكلم في عالم تاني، لا احنا بنقول ان كلنا بنقعد على السوشيال ميديا والموضوع ممتع يعني، وفعلا يعني مسلي. هرمون الدوبامين اساسا بيشتغل، لكن يا جماعة بنتكلم في ان اذا كان في الدنيا في رجال اعمال عملوا ملايين بل مليارات من استثمار الوقت. ان انت بتستثمر في نفسك، بتتعلم حاجة، بتستفيد، بتطور، بتعمل تطوير للذات، تعلم لغات، بتعلم حاجات. ده في الدنيا. وتشوف ناس ركبت عربيات واشتغلت في احسن الاماكن وعملت مشاريع كبيرة وعملت شركات من استثمار الوقت، فما بالك بقى في الاخر. وبعدين حتة برضو ان انت الموضوع مش عشوائي كده، ده انت هتسأل عن الوقت ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انت زول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه خلاص، وعن شبابه فيما أبلاه. طب ما هو العمر، ما هو الشباب من العمر، لكن لا، ده الشباب ده مرحلة خاصة بتتسأل عنه لأن دي أغلى ما تملك. فلما تبقى مضيع وقتك شبابك على الفيسبوك والتيك توك وإنستجرام، وبعدين انت بقى طبعا فضلا عن الأثر النفسي لمتابعة المواقع ديت، ان انت عمال تشوف بلوجرز واحد بيفطر مش عارف فين دي مشكله، والانستجرام فتحت لك افق مش موجود او افق ما كانش متاح للقبل. لما بتسمع عن الحاجه دي غير لما بتشوفها صوت وصوره، يقول لك بقى انت فاكر نفسك اللي انت بتاكله ده اكل؟ لا، تعالى اما اوريك المطاعم اللي انا باكل فيها. صحيح. فاكر عيشتك دي عيشه اصلا؟ فتبص تلاقي بقى تسمع عن حالات اكتئاب، عن الناس بقت شايفه الحياه الوهميه دي. طبعا هو ياما ناس حتى بتتدمر عشان بيحاول يقلد او يعمل هاي كوبي من اللي هو شايفه ده، فما بيقدرش. فيهم اللي بينتحر وفيهم اللي بيكتئب وفيهم اللي حاطط عن تصدير التفاهه. ان انت بعد يوم ضغط وشغل تقيل ومعامله مع الناس، فعلا الواحد بيبقى عايز يفرغ الطاقه اللي عنده دي. دي احتياج بشري. صحيح. فالطبيعي والمنطقي ان انا عايز اتفرج على فيديو تافه يعني افرغ الطاقه اللي عندي. المشكله بقى على المدى البعيد بقت صناعه التفاهه دي. التفاهه ونسبه مشاهدات رهيبة، ويصدر ويبقى ترند ومحور اهتمام الناس على حاجه اصلا قضيه. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني في حاجات اهم من كده بكتير. فلا شك ان حصرة الانسان على الاوقات الضائعة ولا سيما في لحظات الموت، انه هيكتشف قيمة التسبيحة، قيمة الركعتين، قيمة صفحة القرآن. الكلام ده كان بيسمع عنه في الدنيا وبيسمعه كتير. أيوة يعني ساعة على الفيسبوك، الساعة دي ممكن يقرأ فيها جزء يقرأ فيها جزئين ثلاثة يعني. احنا مش الناس الحافظة بيقرأ الجزء في تلت ساعة. فلو هو حافظ الساعة دي يقرأ فيها ثلاث اجزاء قرآن. ثلاث اجزاء قرآن فيهم كم كلمة وفيهم كم حرف؟ الحسبة بقى بتاع الدكتور مصعب السنة اللي فاتت لما قعد حسب لنا صفحة القرآن فيها كم حرف وكم حسنة والكلام ده. فلما تيجي تبص ثلاث أجزاء دول فيهم كم حسنة في ساعة، والساعة دي بتعدي واحنا عمالين بالسكرول كده. فالفكرة بقى ان الواحد ايه، ده عمرك محدش هيدور لك، محدش يعني ايه هو يعني مش هقول لك اعمل ايه قد ما هقول لك لا يعني حط هدف، حط هدف، لان زي ما دكتور مصعب كان بيقول انت لو ما عندكش حاجه كبيره خلاص يعني، هو لو المخ فاضي لو ما فيش هم، لو انت ما حطتش اهداف كبيره في حياتك طبيعي ان الفراغ ده لازم يتملي باي حاجه. يعني امسك نفسك في رمضان واستبدلها بدل فيسبوك بالقران، بالقران فعلا هتملي قران ورياضه وتطوير ذات واشتغل على نفسك كده يعني. اشتغل على نفسك قبل ما حد يشتغل عليك وياخد منك وقتك، يسرق منك وقتك. وقتك وعمرك أغلى ما تملك، كن حريص عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في لقاء قريب قادم بإذن الله من سلسلة تخيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا، الله في عليائه متفضل وتم كل الفضل حين هدى. يا ربي عاملني بلطفك، إنني عبد تمادى في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين ذل وهانا، قد خاب عبد حين ذل وهانا.